استحباب غسل اليدين قبل المطلبة وتأكيده لنوم الليل. عن أوسن الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوسك ثلاثا إذا غسل كفيه، رواه أحمد والنسائي رحمه الله. فحديث رجال عند النسائي فقط إلا حميد بن مسعدة وحضوه قوله أوس بن أوس، ويقال ابن أبي أوس في صحبته خلاف، وقد ذكره أبو عمر في الصحابة. وهذا الحديث معناه في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه بلغه فأقرا على كفيه ثلاث مرات صلاة له، فقال في آخره: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عن حوضه هذا وسيأتي في هذا الكتاب. وأخرج أبو داود من حديث عثمان رضي الله عنه أيضا بلغه أقرأ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. وثبت نحوه أيضا من حديث علي رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عند أهل السنن. والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء، وقد اختلف الناس في ذلك. فعند الهادي في أحد القولين والمؤيد بالله وأبي طالب والمنصور بالله والشافعية والحنفية أنه مسنون، ولا يجب لحديث توضأ كما أمرك الله ولم يذكر فيه غسل اليدين. وقال القاسم وهو أحد القولين الهادي وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه واجب لقبل الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا، وأجيب لأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه فإنه لا يدري أن فات السر. وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء، وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له على المطلوب، ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب. وسيأتي الكلام على ما هو الحق في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. ظاهر صنيع المجد رحمه الله تعالى أنه يرى استحباب الاستوساف أو غسل الكفين قبل المضمضة هذا عند كل وضوء، وقوله وتأكيده لنوم الليل أي أنه أشد استحبابا. والحديث الأول الذي أورده فيه دلالة واضحة على استحباب الاستوكاف، ويؤكده ما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما، لكن لست أدري لماذا عزل الحديث أو الحديثين إلى غير الشيخين. قد وأخرج أبو داود من حديث عثمان أيضا بلفظ أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. وثبت نحو أيضا من حديث علي عليه السلام، حديث علي رضي الله عنه عبد الله بن زيد عند أهل السنن، وفي الحقيقة حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عثمان أيضا في الصحيحين. وهو أورد المصنف هنا الحديث الآتي أو بعض الآتي من باب المضمضة والاستنشاق عند قال إيه؟ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء. وده محل الإيه؟ وده محل الشاهد إن هو غسل كفيه ثلاثا قبل الإيه؟ المضمضة والاستنشاق، وهو متفق عليه. فعايزه الى اصحاب السنن فقط في خلل كذلك. نعم طيب ايه وهذا حديث معناه في الصحيحين من حديث عثمان بالارض افرغ طيب حديث عبد الله بن زيد ايضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولفظه لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق. إذا الكلام هنا على حديث مين؟ عبد الله بن زيد، حديث عثمان وارد في الكتاب. طيب قوله فين؟ طبعا استدلال بعض آل البيت على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا في الحقيقة خارج عن محل النزاع، لأن احنا كلامنا الآن على كل وضوء سواء كان بعد نوم أو قبل نوم لكن حديث فإنه لا يدري أين باتت يده متعلق بالاستيقاظ من النوم وهو الحديث الآتي، فنتكلم عليه من خلاله إن شاء الله. ثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجة إذا استيقظ أحدكم من الليل. الثالث وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده، رواه الدارقطني وقال إسناد حسن. في الحديث طرق منها ما ذكره المصنف ومنها عند ابن عدي بزيادة فليرقه وقال إنها زيادة منكرة، ومنها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بزيادة أين باتت يده. منها قال ابن منده هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة. وفي الباب عن جابر عند الدارقطني، عن جابر رضي الله عنهما عند الدارقطني وابن مالك وابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن ماجه وابن خزيمة بزيادة لفظ منه، وعائشة رضي الله عنها رواه ابن أبي حاتم في العلل وحكى عن أبيه أنه وهم. قوله من نومه أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وقصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث باتت يده، لأن حقيقة المبيت تكون بالليل، ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية الترمذي وابن ماجة وأخرجها أيضا أبو داود وساق مسلم إسنادها، ولا في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح، لكن التعليل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما قص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال النووي وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيه. قال ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء كان قام من نوم الليل أو النهار أو شك انتهى. والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء وضوء عند الاستيقاظ، وقد اختلف في ذلك، فالأمر عند الجمهور على النفس، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل، واعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى النذر، وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم، وفيه أن قوله لا يدري أين باتت يده ليس تشكيكا في العلة بل تعليلا بالشك، وأنه يستلزم ما ذكر. ومن جملة ما اعتبر به الجمهور عن الوجوب حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يروى أنه غسل يده كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر، ورد بأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة استحبابه بعد النوم أولى، ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على النزبية، وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يقل الحديث منقهضا للوجوب ولا لتحريم الترك، ولا يصح الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء، فإن هذا ورد في غسل النجاسة وذلك سنة أخرى. ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحدث أن أهل الحجاز كانوا أن السبب في الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع المجد أو على قبر غير ذلك. فإذا كان هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي. فإن قلت هذا قصر على السبب وهو مذهب مرجوح قلت سلمنا عدم القصر على السبب، فليس في الحديث إلا نهي المستيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم، فهو أخص من الدعوة، أعني مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا، فلا يصلح للاستدلال به على ذلك. ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة كما في حديث عثمان رضي الله عنه الآتي وغيره، وكما في الحديث الذي في أول الباب ولا غيره. نعم؟ وغيره. وغيره كما في حديث عثمان والآتي وغيره وكما في الحديث الذي في أول الباب ولا منازعة في سنيته إنما النزاع في دعوى وجوبه والاستدلال به والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبلها قوله فلا يدخل يده في الإناء في رواية للبخاري في وضوئه وفي رواية لابن خزيمة في إنائه أو وضوئه والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به وخرج بذكر الإناء الجرك والحياض التي لا تفصل برمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي وفي الحديث أيضا دلالة على أن الغسل شرعا ليس عاما لجميع النجاسات كما زعمه البعض بل خاصا بنجاسة الكلب باعتبار ريقه والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه وحكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه ينجس إن قام من نوم الليل وحكي أيضا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري رحمه الله قال النووي وهو ضعيف جدا فإن الأصل في اليد والماء الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة متغيرة على هذا قال المصنف رحمه الله وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيم متفق عليه إنسان وإنما مثل المصنف محل نزاع هذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنفار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد وإنما شرع لأنه يلهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه فيكون سببا لنشاط القارئ وطرد الشيطان والخيشوم أعلى الأنف وقيل هو الأنف كله وقيل هو عظام الرقاق اللينة في أقصى الأنف بينه وبين الجدار وقد وقع في البخاري في بدء الخلق بلفظ إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه فيحمل المطلق على المقيد ويكون الأمر بالاستنفار باعتبار إرادة الوضوء وفي وجوده خلاف سيأتي. قوله من نومه قال أخذ بعموم الشافعي والجمهور تستحبوه عقب كل نوم مش معنا عن كل فقرة كتير أن تقريبا كل فقرة فيها تعليق طبعا الدليل على إن من نومه تفيد العموم هو إيه مين ده مفرد مضاف لا مفرد مضاف مفرد مضاف مفرد مضاف فهو من أدلة الإيه العموم فتمسك بهذا الشافعي والجمهور على ان النوم اضيف اليه سيفيد كل نوم وخالف احمد رحمه الله تفرق بين نوم الليل ونوم النهار قال ابو محمد بن حزم رحمه الله وادعى قوم ان هذا في نوم الليل خاص وظاهر يعني صنيع بحزم انه غالبا ما كان يذكر الامام احمد رحمه الله يعني كان يذكر الائمة الباقين ويتكلم فيهم ويجرح برحمه عند احمد يقول وقال قوم او ذهب بعضهم وقال بعضهم والظاهر كان له حزم في نفسه يعني قال وهو خطأ بل يقال بات القوم يدبرون امر كذا وان كان نهارا لكن رد هذا القول ايضا ابن عبد البر رحمه الله قال لان الخليل قال في كتاب العيون البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وبغير نوم بات عن دخلتين في الليل سواء نام او نمشي قال ومن قال بت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ طبعا مثل هذه الأحوال الرد فيها إلى أهل اللغة مقدم على إيه؟ كلام غيرهم ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجوم أي أنظر إليها؟ طبعا النجوم لا تكون إلا في الإيه؟ في الليل. فلو اعتبرنا أن البيتوتة بمعنى النوم لا يراقب النجوم ولا ليل، وإذا اعتبرناها طبعا كما قال ابن حزم النوم في الليل أو النهار، فهذا طبعا إيه؟ هيكون خطأ، لأن النجوم لا تطلع في النهار يعني. طيب، يبقى هنا مجرد الاعتماد على اللغة فقط فيه نظر. طب لو قال قائل الله عز وجل يقول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ألا يدل ذلك على أن البيتوتة تكون بالليل أو النهار؟ واضح ولا لا؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إضمار الشر كده يجب أن لا يدبر في الليل كما تعمل في النهار. أنا قولي قد تصلح للاستدلال إذا علم أن مكرهم كان يدبر بالنهار، لكن الأقرب إلى القبول أو إلى الواقع أن مثل هذا التدبير يكون بخفاء والليل أخفى من النهار، فالظاهر والله تعالى أعلم أن قصر به لا يدبر بالخفاء في الليل، هذا هو الأولى. وعليه جمهور المفسرين أنهم باتوا يعني بالليل تفكرون في مفيدة أو إساءة أو نحو ذلك. طبعا الإمام أحمد رحمه الله اعتمد طبعا هنا على مسألة البيتوتة، فإنه لا يدري أين باتت يده، وإن البيتوتة يدخل في الإيه؟ في الليل، ومع قوله من نوم يبقى اجتمع بينهم نوم الإيه؟ نوم الليل دون نوم النهار. أيضا قالوا إن دخول نوم الليل متيقن، أما دخول نوم النهار فمشكوك فيه، يعني كل الآن مجمع على نوم الإيه؟ الليل، أما نوم النهار ففي اللي دخلوا فيه اللي ما دخلوش. وطبعا الأصل في الأحكام اللي هي تحمل على الإيه؟ محل اليقين لا محل الاختلاف، لأن الأصل عدم التكليف. أيضا علّلوا هذا أيضا بأن نوم الليل أطول من نوم النهار وأكثر استغراق، وهذه العادة الجارية والعادة محكمة. أمر الثالث أن نوم الليل علقت به أحكام بخلاف نوم النهار، فمثلا الأذكار الخاصة بالنوم الجمهور على أنها خاصة بنوم الليل وليس بكل إيه؟ بكل نوم، وإلا لو تكرر نومه هيكرر إيه؟ أذكار النوم. ثم إن حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام، المقصود بالنوم هنا إيه؟ ليه نوم ليه؟ حتى فإذا وإلا أصبح وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، فدل ذلك على ان النوم المذكور في الحديث هو نوم الايه؟ نوم الليل. واخرج ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فلا يغمس يده في الاناء الحديث. وطبعا الاسناد كما قلت رجال ثقات، لولا يعني خشية أن يكون هذا اللفظ غير محفوظ، وطبعا هو لو ثبت هذا لكان يعني قاطعا في محل النزاع. وأكثر هؤلاء منهم الحافظ ابن حجر وغيره أثبتوا صحته، فما كان ينبغي لهم أن يعدلوا عنه. فلا شك ولا شك أن القول بالتأكيد نوم الليل أكثر من نوم النهار أولى بالقبول، وإن مجرد الظن بحصول العلة في الليل والنهار لا يكفي قياس هذا على ذات مع وجود الإيه؟ مع وجود الفارق. قوله بعد ذلك و واعتبر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صادفة عن الوجوب إلى الندب، وقد دفع بأن التشكيك في العلة يستلزم التشكيك في الحكم، لا يستلزم التشكيك في الحكم، وده صحيح. هنا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال: ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا، ومذهب مالك والشافعي والأمر محمول على الندب، واستدل على ذلك بوجهين: أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعراب، ويوجه الدلالة في حديث الأعرابي أن المسلم لم يأمره بغسل يديه وهو في موضع البيان، فقال له توضأ كما أمرك الله، ولم يأمره بغسل اليدين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان غسل اليدين واجبا لأمره به. بالوجه الأول. الوجه الثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر بقرينة ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينة هاهنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك وهو قوله فإنه لا يدري، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه. الأصل المستصحب عندنا إيه؟ عدم التكليف. نعم. إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، والأصل الطهارة في اليد، فلتستصحب فيه. وأجيب عن حديث الأعرابي بأنه عام في الأحوال، وهذا خاص بحال الاستيقاظ ولا ينافيه. يعني الأعرابي بيسأل عن الوضوء، صفة الوضوء في كل الأحوال، لكن احنا كلامنا ايه؟ على حالة خاصة، وهي حالة الاستيقاظ من النوم، ومش كل واحد هيستيقظ من النوم هيتوضأ، ولا كل واحد هيتوضأ هيكون قايم من ايه؟ من النوم، وبالتالي لا يصلح التعكير بحديث الأعرابي. وممكن أن يقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي أمر الله تبارك وتعالى، فإذا كان الله عز وجل أمر بكذا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء آخر، فيبقى هذا داخل أيضا في أمر الله تبارك وتعالى، من باب من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ثم هذا ليس فيه مسمى الوضوء الشرع، لأنه إيجاب مطلق عن قيد إرادة الصلاة. الوضوء الشرعي متعلق بالصلاة، إنما ده قائم منه له عليه أن يغسل يديه سواء توضأ أو لم يتوضأ، فإنه يغسل يديه ولو لم يرد الوضوء، فهو واجب آخر. وحديث الأعراب ليس إلا في الوضوء للصلاة، وقوله كما أمرك الله شامل لما أمر به صلى الله عليه وسلم، لا أنه خاص بالآية. وأما الشك في العلة فقال الصنعاني: وفيه عندي بحث، لأن الشارع إذا أمر بأمر وجب امتثاله وإن لم نعلم علته ولا ذكر، فإن أمره مثير للعلم بوجوب ما أمر به لقيام الحجة على وجوب امتثاله، وتعليله هنا بقوله لا يدري يحتمل أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل، بل تعليل لمقدمة مطوية لو أنت عندنا إيه. وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم. نعم. المقدمة المطوية فأنه قال: فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده، ونحن قد عرفنا بأنها باتت في محل واجب عليه غسلها، فهذا الاحتمال ليس ببعيد، وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب. يعني إيه؟ هو مش عارف إيده باتت فين، لكن الله تبارك وتعالى يعلم إن هي باتت في مكان يستوجب إيه؟ غسله، ومن هنا امروا انه يغسلها. يبقى القضيه ليست قضيه شك المكلف في مبيت يده، ولكن ايه؟ جهله بمكان المبيت اللي ربنا سبحانه وتعالى علم ان هي باتت في مكان يستلزم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني بل نحن نعلم، فنأمرها بالاستعداد لهذا الايه؟ اليوم ونحوه. بل أوضح منه حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وفيه ما معناه: إذا حاصرت قوما فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري تصيب حكم الله عز وجل أم لا. فعلل بأمر يقتضي الشك، هو لا يدري إذا كان ما وصل إليه باجتهاده هو حكم الله عز وجل أم لا، ومع هذا إيه؟ يجب عليه أن ينزلهم على هذا الحكم. فإذا وجد إنزلهم على هذا الحكم مع الشك في كونه أصاب حكم الله عز وجل أو لم يصيب، كذلك الأمر هنا مع شكه في كون يده باتت في محل يستوجب الغسل أو لا يستوجب، يبقى أيضا يلزمه أنه إيه؟ يغتسل عملا بالأمر بعيدا عن هذا الإيه؟ بعيدا عن هذا الشك. إذا في الحقيقة نظر صحيح جدا، نظر صحيح 100%، لأن القضية الآن مش في شكه هو، ولكن في إيه؟ نعم، في إدراك، إدراك السبب الحامل على الأمر بالغسل. هو لم يدرك ولم يستطيع أن يدرك السبب اللي لأجله أمر بغسل يده، ومن هذا الباب عليه أن ينتقل الإيه؟ أن ينتقل الأمر. وضح الكلام الآن؟ يبقى القضية ليست في الشك في العلم، ولكن إدراك العلة. هو يعجز أو عاجز عن إدراك العلة، وطالما عاجز عن إدراك العلة يبقى عليه إيه؟ الانفتاح. وضح الكلام يا جماعة ولا فيها؟ قال والأصل المستصحب على خلافه، مع أنه يجب إنزالهم على حب. الأصل المستصحب على خلافه هنا إيه؟ في حديث بريدة، لا الأصل إن هم لا يلزمهم حكم، لا يلزمهم حكم، مع أنه يجب إنزالهم على حكم من حاصرهم، فإنه تعليل لمقدمة مطوية كأنه قال فإنك جاهل لا تدري بحكم الله فيهم، وإذا كان جاهلا فلا يجوز له العمل بما يجهل. وده يعني كلام صحيح. ثم إن بعد كده قال إيه؟ ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على النبذية، وهذا الكلام في نظر، لأن اللي يدل على النبذية إيه؟ يعني كلام الشافعي رحمه الله هو دي ولا تاب اللي هي العلة بتاع المجال لسه جاي؟ أيوة، يعني الآن لو كانت القضية قضية فإنه لا يدري أين باتت يده، احتمال تعلق اليد بنجاسة، يبقى المطلوب فيها إيه؟ إزالة النجاسة. أما تقييدها بعدد معين ده أقرب إلى التعبد ولا إلى التعليل؟ يعني في غسل نجاسة الكلب لما قال سبعة، أكثر أهل العلم حملوها على إنها على التعبد، لأن التحديد بعدد معين يفيد إيه؟ التعبد. وإلا فلو كانت مسألة نجاسة، المهم في النجاسة إزالة، وتحديد العدد هنا ملوش قيمة ولا لا؟ فالكلام ده عليه وليس لا. وده صرح به ابن حزم رحمه الله، وحاول الشيخ شاكر ان هو يخرج منه ولكن بلا جدوى. هو قال ايه؟ الشيخ ممكن يكون المقصود يعني ان هي لو كانت غرض النجاسة فهذا الواجب من غير تحديد عدد، مما ذكر العدد فلا يدل على الوجوب يعني. لا لا لا، عايز اجيب كلام في حجم الاول. قال ابن حزم زعم قوم ان هذا الغسل خوف نجاسة تكون في اليد، وهذا باطل لا شك فيه، لانه عليه السلام لو اراد ذلك لما عجز ان يبينه ولما كتمه عن امته، وايضا فلو كان ذلك خوف نجاسة لكانت الرجل كاليد في ذلك، ولكان باطل الفخذين وما بين الاليتين من النجاسة وهذا أو إيه؟ وما بين الإليتين أول يعني كأنه بيقول إيه إن النجاسة محلها فين محلها المتيقن اللي هو المكان اللي فيه يعني اعترض الشيخ شاكر فقال هذا صحيحا إذا كان المتوضئ سيغترف الماء برجليه أو بفخذيه أو بإليتيه وما هكذا التمسك بظواهر النصوص وده الاعتراض الشيخ شاكر صحيح يبقى كلام ابن حزم الجاي وهو لمحل الشاهد ومن العجب على أصولهم أن يكون ظن كون النجاسة في اليد يوجب غسلها ثلاثا فإذا تيقن كون النجاسة فيها أجزاءه إزالتها بغسلة واحدة وإنما السبب الذي من أجله وجب غسل اليد هو ما نص عليه السلام من مغيب النائم عن درايته أي نباتت يده فقط يعني الله عز وجل يجعل ما شاء سببا لما شاء كما فعل أو كما جعل تعالى الريح الخارج من أسفل سببا يوجب الوضوء إلى آخر ما قال أنا الشيخ شاكر علق عليه وقال هذا غير ذاك فإن تعليل وجوب غسل اليد ثلاثا بأن النائم لا يدري أي نباتة يده يشير إلى المعنى الذي من أجله وجد الغسل وهو احتمال مباشرتها النجاسة من قال هذا الاحتمال ولو كان احتمال النجاسة إذا كان يكفي إيه إن يغسلها مرة واحدة لأنه هيضيع الأثر بزوال النجاسة أو العين اللي موجود وهذا هو الفرق بينه وبين طهرها بغسلة واحدة عند تيقن النجاسة فإن النجاسة إذ ذات يراها المتطهر ويوقن إزالتها طيب يعني نجاسة يراها المتطهر ويوقن إزالتها بغسلة واحدة فإذا نجاسة شكت فيه ألا تكفي غسلة حتى من ذات إزالة الوساوس إذا كنا رأينا في مواضع أخرى إن النطح يكفي لإزالة الإيه الوسواس لا مش النجاسة يكفي لإزالة الوسواس وده الشك غالبا بيكون الوسواس له دخل كبير فيه طيب إذا كان النطح بيقوم مقام الإيه الغسل في إزالة الوسواس يبقى غسلة واحدة على تكفي لا القول هنا قول التحزم هنا أو جهل القول من اعترض عليه وإن العدد هنا أقرب إلى التعبد منه إلى الإيه إلى التعليم لأن فعلا النجاسة مضمونة تغسل ثلاثة ونجاسة متيقنة تغسل مرة واحدة أو يكفي في غسلها مرة واحدة اللي هو العينها في ثلاثة أو فينا في الإيه بقى يعني جبت العامل يعني مش قرينة القرينة بإيه؟ مصرف عن الوجوه إزاي؟ ما هو ده كلام؟ صمام يعني احنا لو كانت النجاسة موجودة احنا بقى تبلغ تعلق النجاسة خالص انت موضوع النجاسة دلوقتي تماما طب ما هو الاحتمال اللي ممكن يكون يعني ايه الاحتمال النجاسة؟ احتمال هيأتي ان شاء الله الكلام الشيخ الاسلام هو اللي بيقولك بسرعة بكلام الايه ايش ال قال شيخ الاسلام كان يحيي مجموعة الفتاوى وأما نهي صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرا وأنه قد يفضي إلى التأثير وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس وقبل كده الصفحة قال وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال أحدها أنه خوف نجاسة تكون على اليد مثل مرور يده على موضع الاستجمار مع العرق أو على جبلة ونحو ذلك والثاني أنه تعبد ولا يعقل معناه والثالث أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه فإن الشيطان يبيت على خيشومه فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن ذلك سبب للغسل وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يمكن أن يراد به جارب فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار هذا صحيح؟ أصلاً نجبة البيت يدري أين باتت يده أين يعني ما باتت على يده لا هي باتت فإنه لا يدري أين باتت يده ما لو زيادت منه هذه لا تفت زيادة منفصلة ولكن أين باتت يده؟ باتت في موضع يعبث بها أو فيه الشيطان ولا لا؟ يعني الآن مثلا أنت ممكن زي ما تقول إن يده وضعت بين سفيدين، ما تقول له دخلت مناخيره، ممكن ولا لا؟ ولا يمدش مناخيره يبقى وصلت لموضع الشيطان ولا لا؟ حصل من المحصل؟ ممكن ولا ممكن؟ طيب ايه بقى الاحتمال والاحتمال؟ وليس هذا الاحتمال ده اولى من ده، بل